ليالي الحج، ليالي الحج، في مكان واحد، بلباس واحد، إلى اتجاه واحد، يرددون بلسان واحد لبيك اللهم لبيك. ليالي الحج، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نحو المشاعر في خشوع، لله قد سكبوا الدموع، من كل فج أقبلوا، وعبير مبسمهم يضوع، الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع. ليالي الحج. يوم الخميس، وهذه الحلقة الثالثة نقدمها لكم في 29 من شهر ذي القعدة من عام 1437 للهجرة. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، يشرف بصحبتكم فيها من الإشراف خالد بن محمد رميح، في الإعداد والتقديم عبد الله الزهراني وخالد المصري، في التنسيق سلطان الشكرا، وفي الإعلام الجديد فيحان سبيعي، في التنفيذ على الهواء عبد الله الخليفي، وفي رئاسة التحرير والإخراج ماجد بن راشد الدباس. ليالي الحج، ليالي الحج، الله أكبر، لا إله إلا الله. في هذه الليالي تتطهر الأرواح وتنقى السرائر. في هذه الليالي تتوحد الرايات وتعظم الشعائر. في هذه الليالي تنساب القلوب نحو المشاعر. كيف تسهم مدرسة الحج في زيادة الوعي بالتنظيم والترتيب واحترام المواعيد؟ من هو سيد الراحلين للحج؟ وما هي آخر تجهيزات مخيمات الحجاج وأجواء المشاعر؟ وماذا قال ابن باز رحمه الله عن أفضل القربات عن الميت؟ معذبتي بالصد مالي وما لها، ومال قلبي عن هواها وما لها، ما قصة هذا البيت؟ كم بلغ عدد الحجاج الواصلين إلى المملكة حتى الآن؟ وما هي أخبار القطار، قطار المشاعر؟ جمعية هدية الحاج والمعتمر كيف تتعامل مع الحجاج الأعاجم؟ ولماذا تستضيف الندوة العالمية للشباب الإسلامي هؤلاء؟ ما هي أبرز معالم رحلة الحاج الباكستاني من بلده حتى يصل إلى الميقات؟ مريض الربوي ومريض الصرع والحاج ماذا يفعلان؟ كل ذلك وأكثر بمشيئة الله تعالى سنحاول الإجابة عليه في ثنايا هذه الحلقة، فكونوا معنا من البداية حتى النهاية. حياكم الله مستمعينا الكرام. ليالي الحج. مرت الأمة في القرون الأخيرة بظروف متنوعة جعلتها في مؤخرة الركب الحضاري، إذ تفشى الجهل بين المسلمين وسادت الفوضى والعشوائية في تفاصيل بعضهم، حتى أصبح من المستغرب في بعض المجتمعات أن يلتزم المرء بأنظمة المرور، بل ما هو دون ذلك كترتيب طوابير الخبز واحترام المواعيد والالتزام بالذوق أثناء القيادة. فهل مدرسة الحج يا ترى؟ فهل في مدرسة الحج ما قد يسهم في تعديل هذا السلوك؟ بالطبع نعم، فالحج كله يسير فيه المسلم وفق خطة محكمة يتابع فيها خير الأنام صلى الله عليه وسلم، يلتزم خلالها بمواقيت زمانية ومكانية وترتيب لا يصح الحج إلا به. فلا يجوز له مثلا البدء برمي الجمرة الوسطى قبل الأولى، ولا جمرة العقبة قبل الوسطى، ولربما أثم لو تعمد ذلك. وهكذا في سائر حجه يلتزم سنة نبيه والترتيب المرسوم من لدنه والتنظيم العظيم المستقى من وحي هذه الفريضة العظيمة. وفي مدرسة الحج يتعلم المسلم التخطيط قبل العمل، فيعمد مثلا بعض أرباب الحملات والمخيمات إلى اختيار أوقات معينة للطواف والإفاضة في بل من عرفات ونحو ذلك، بحيث يجنبون من تحت إمرتهم الزحام وتبعاته، وقد يعمد الصحبة في الحج إلى تقسيم أنفسهم إلى مجموعات ليسهل عليهم التنقل بسرعة، إضافة لتوزيع المهام المنوطة بكل واحد منهم، ولما تقتضيه كثرة أعداد الحجاج من تبكير للوضوء وقضاء الحاجة وتخطيط لجلب الطعام والماء وماذا أيضا، والتزام بالطوابير أثناء ذلك. ربما يفعل الحاج ذلك مجبرا كي لا تفوته الصلاة أو يدهمه الوقت، لكنه إذا وفقه الله وعاد من حجه سالما تحولت هذه الترتيبات في حياته إلى عادة، عادة يحرص على التزامها وتعليمها من دونه. مستمعينا الكرام، شاركونا بمشاركاتكم عبر واتساب وأيضا مداخلاتكم الصوتية بأن ترسلوا اسمكم ورقمكم على الواتساب، وأيضا حياكم الله على واسم البرنامج ليالي الحج. السير إلى هناك لن يكون إلا برفقتكم، بكلماتكم العذبة ورسائلكم النيرة، فابعثوها نصية عبر الرقم 0534600600. إذن على هذا الرقم مستمعينا الكرام ننتظركم، الرقم 0534600600. طبعا لا نستقبل رسائل نصية في هذه الحلقة، إنما نستقبل فقط على الواتساب، وأيضا نقرأ مشاركاتكم على واسم البرنامج ليالي الحج. وأيضا من أراد المشاركة في ويكون ضيفا من ضيوفنا على الهواء مباشرة نطلب ذلك عبر الواتساب أيضا. نعم، حياكم الله مستمعينا الكرام ومرحبا بكم وبمشاركاتكم التي تنهمر على وسائل التواصل مع البرنامج. نبدأ برسالة من أبي حسام من مكة، يقول: الرجاء كل من تصل هذه الرسالة احتساب الأجر في نشرها، ففيها تنبيه لكل حاج ومعتمر بشأن ترديد قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يزيد بعضهم: وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، في الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود. فقول وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار زائدة لا أصل لها كما قرر ذلك العلماء، والصواب الاقتصار فقط على الثابت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولعل هنا أبو حسام يعني يشير إلى أهمية المتابعة في الحج وفي سائر شؤون المسلم، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي شرط من شروط قبول العمل. ولهذا عندما يعني أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج في ذلك العام توافد مئات الآلاف معه صلى الله عليه وسلم ليشهدوا حجته ليقتدوا بهديه ويستنوا بسنته في حجته الوحيدة في حياته صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربما قال خذوا عني مناسككم. صحيح. المكية على تويتر أرسلت هذه الأبيات تقول فيها: وردت بل وردت إلى البيت الحرام وفودنا تحن له كالطير حن لمأواه، ومن بعد ومن بعد ما زرناه دخلناه دخلة كأننا دخلنا الخلدة حين دخلناه. شكرا لك المكية. نعم، إذا علت شمس الضحى من تاسع فاخرج إلى عرفات أرض المغنم لترى حشودا قد أناخت رحلها شعثا وغبرا يجرون كيتمي، واسكب هناك عبرة حراقة. الرسالة من أمل محمد الهلالي. أيضا الجنوبية على تويتر تقول: إذا علت شمس الضحى من التاسع فاخرج. هي نفسها نفس الرسالة، يبدو أن يعني تقارب الأفكار والرسائل المكررة دائما ما تكون موجودة. شكرا عموما الجنوبية على مشاركتك. أمل الأنصار تقول: هي أيام قلائل ولكن العمل الصالح فيها أحب إلى الله، السعيد من أقبل على الله وعمل الصالحات وجاهد نفسه. شكرا لك يا أمل. نعم مستمعينا، ربما تنبيه بسيط يعني من يرسل مباشرة الرسالة، البعض يكتب السلام عليكم أريد أن أشارك أو اشتراك ينتظر مثلا الرد، نحن لا نرد على الواتساب. من أراد أن يشارك يرسل مباشرة الرسالة وسيتم قراءتها بإذن الله لضيق الوقت. إذن سيرهم في الحج مستمعينا الكرام هي فقرتنا التالية، دعونا نتعرف على سيد الراحلين للحج. من هو سيرهم في الحج؟ سيد الراحلين للحج خادمهم، سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ومعادنهم، وخير من يصحبك في سفرك من يحسن صحبتك ويستر نقصك ويعينك على ما لا تقدر عليه وحدك في رحلتك. من السلف رحمهم الله من كان ينفق على أصحابه في رحلة الحج رغبة في الأجر والثواب وعونا على تحقيق ركن الدين الخامس، إضافة لما جبلوا عليه من بذل وسخاء وفروسية. وكانوا رحمهم الله يتسابقون إلى هذا الأمر ويتفانون فيه. ومن أشهر من روي عنه ذلك الإمام عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث. كان إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون نصحبك، فيقول هاتوا نفقاتكم، فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها، ثم يكتري لهم ويخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة حتى يصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لكل واحد: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها؟ فيقول كذا وكذا، ثم يخرجهم إلى مكة، فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول كذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرجهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو. فإذا كان بعد 3 أيام عمل لهم وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم صرته عليها اسمه. وسئل سعيد بن جبير أي الحاج أفضل؟ قال: من أطعم الطعام وكف لسانه. وقال ربيعة: المروءة في السفر بذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله عز وجل. وقال محمد بن علي بن الحسين: ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إذا لم يأتي 3: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يكف به غضبه، وحسن صحابة لمن يصحبه من المسلمين. وجاء رجلان إلى ابن عون يودعانه ويسألانه أن يوصيهما، فقال لهما: عليكما بكظم الغيظ وبذل الزاد. وروى عبد الرزاق عن الثوري قال: سمعنا أن بر الحج طيب الطعام وطيب الكلام. وفي صحبة السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله أثناء رحلة الحج تحقيق لهذه المعاني. قال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني، وكان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان. وروي عن كثير من السلف أنه كان يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناماً لأجر ذلك، وخدمتهم لأصحابهم ليس سببه فراغهم، بل كانوا يفعلون ذلك مع اشتغالهم بطاعة الله. من هؤلاء عامر بن عبد قيس وعمرو بن عتبة بن فرقد، يشترطان أن يخدما أصحابهما في السفر مع اجتهادهما في العبادة في أنفسهما. وروي عن بعضهم أنه كان إذا رأى رجلاً يريد أن يغسل ثوبه قال له: هذا من شرطي، فيغسله. وهكذا المسلم في أوقات الصحبة في السفر والارتحال يلتزم بأكمل الآداب ويتحلى بشريف الخصال، فكيف بالسفر إلى بيت الله المحرم والمشاعر المقدسة لأداء ركن من أركان الدين العظيم؟ سيرهم في الحج. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وسبحان الله الناس تحب هذا السيد وهذا الخادم، من يخدم ويعني يفعل الخير لمن حوله ومن هو في صحبته. من الناس تفرح به دائما وتحفل ويطمئنون إلى صحبته ويسعون لها دائما، دائما تجد الانشراح والسرور والألفة بادية على وجوه هؤلاء. وفعلا سهل الله لنا خدمة إخواننا. أحيانا لا تكون الخدمة يعني بحمل أغراضه فقط أو بمساعدته في شيء معين، أحيانا تكون الخدمة لمن حولك أن تدخل الابتسامة عليهم من خلال بعض الطرف تلطيف الجو. يعني خصوصا في الحج أحيانا يستغرق المسير من مشعر إلى مشعر يعني ساعات عديدة، ساعات طويلة، 4 ساعات 5 ساعات، يعني يسود جو من الملل وكذا. من استطاع يعني أنه يعني يساهم في تلطيف الأجواء. وربما هذا أيضا أظن ورد عن أحد السلف أنه المرؤة في السفر هي أن يكثر الإنسان من الطرف، أن يكثر الإنسان من المزاح. نعم، أن يخفف عنهم الهم والغم الذي قد يصيب أي إنسان منا. طبعا نحن يعني عندما نقول التنظيم والترتيب في الحج هذا هو مطلب، وهذا هو ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة وفقها الله. عندما نرى التنظيم الكبير يعني قد يكاد يكون إعجاز ومعجزة، هذه الملايين كيف تنظمها وتهيئها في مساحة ضيقة بهذه الطريقة. لا شك أن هذا عمل يعني يحسب للمملكة العربية السعودية، وأيضا يشكر من يقوم بمثل هذا التنظيم. لا ننكر بالإضافة إلى ذلك ما يحدث بعض الأحيان من إشكاليات قد يعني تعكر صفو الحاج، من اختناقات، من تدافع في بعض الأحيان. والإشكالية هي في عدم فعلا فهم هذه الفريضة بشكلها الصحيح. كل يحب أن يفعل ما يريد وقت ما يريد كيف ما يريد بدون أن يراعي من هو حوله، بدون أن يراعي بعض الأحيان الأنظمة والترتيبات التي وضعت من قبل المسؤولين. بالفعل، وأذكر مرة من المرات في أحد المواسم الحج، يعني ما كنت حاج وقتها لكني كنت عندي زيارة لمكة، فأذكر أحد الطرق من المشاعر إلى الحرم، يعني للأسف يعني مع وجود سلال النفايات على اليمين ويسار الطريق، مع ذلك تجد القوارير الماء، قوارير العصير، قوارير، يعني منظر مؤسف جدا جدا ومخجل يعني. بالضبط. وبالفعل يعني إذا كانت هذه الصورة التي تنقل عنا في أكبر محفل يتجمع فيه المسلمين أو المسلمون، فهل هذا هو ما نريد أن يعرف عنا؟ الله المستعان. هذا من إحدى الإشكاليات التي يعني تواجه المسلمين بشكل عام، مسألة التنظيم والنظافة في مثل هذه المشاعر. طيب، من ضمن المشاركات التي وصلت، هذه مشاركة من سليمان الشدوخي يقول: مما يشجعني بل مما يشجي أهل الأمصار قصيدة يا راحلين إلى منى بقيادي، يقول: رحم الله قائلها، اللهم أمين. كثير من الناس حدوا بها، ودائما ما تذكر كما قلنا في مثل هذه الأيام. المخيم. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفقرة المخيم، ومعنا أحد مديري ومشرفي المخيمات في المشاعر، الأستاذ عبدالعزيز السبيت. حياكم الله أستاذ عبدالعزيز. حياك الله شيخنا، مرحبا بكم. كيف الأجواء عندكم الآن في المشاعر؟ الحمد لله، أجواءنا حارة رطبة. الله المستعان. الحمد لله. الأجواء في هذه الأيام حارة ورطبة، لكن كأني رأيت في أحد المقاطع ما شاء الله أمطار ورياح قوية، متى كان ذلك؟ نعم نعم، قبل يومين كان عندنا أمطار فعلا كثيرة في ميناء، ونعم الله علينا بها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها. اللهم آمين. اللهم آمين. ما آخر التجهيزات عندكم في المخيم أستاذ أبو ديس؟ لعل هذه الأيام نتشوق لاستقبال الحجاج في هذه الأيام، قد وضعنا كثير من الأعمال في أماكنها، وبدينا في استقبال المشرفين ورؤساء اللجان لعمل المنظومة التي تم التحدث عنها سابقا في التجهيز والاجتماعات وطرق العمل في موسم الحج. يعني اكتمل المخيم تقريبا نقول بنسبة مثلا 100%، وبقي هناك بعض الأمور والتجهيزات؟ لا، لأن نقول 90% اكتماله. باستقبال بحضور اللجان تكتمل بإذن الله بعد وضع كل لجنة بعض المهام وبعض النقاط وبعض اللمسات، تكتمل بإذن الله هذه 10%. طيب بالنسبة للأجواء التي مرت بكم قبل يومين، هل أثرت على المخيم على بعض التجهيزات وكذا؟ لعل بعض الأمور حدثت التأثير على الجوز وعلى بعض الفرش، واليوم أيضا كان في أجواء عرفة. كنا في عرفة وكانت هناك رياح قوية أثرت على بعض الأسوار الموجودة وبعض الخيام الموجودة في عرفة، ولكن الحمد لله كانت جميع المشرفين أو المشرفين التجهيزات يتم الاستعداد، وكذلك الجهات الحكومية. جميل. طيب ذكرت أن الجو الآن في المشاعر يعتبر حار، هل من استعداد لهذه الحرارة وقد يكون تكون الرطوبة في بعض الأيام، هل الاستعداد لهذه الأجواء من ناحية التكييف للحجاج جيد؟ والله ولله الحمد والمنة استعدينا من العام الماضي، وجدنا الأجواء في السنوات القادمة فعلا كنا في استقبال حرارة شديدة. الآن ولله الحمد والمنة منت الدولة قدمت مشروع تكييف منى 10% أو 30% هذه السنة في مشروع فعلا جميل تكييف منى، ونحن كذلك عملنا ما هو كذلك لاستقبال الحجاج وتبريد وتلطيف الجو عليه. نعم، تكييف منى المقصود فيه تكييف الممرات أو الخيام أو؟ طبعا تكييف الخيام، الممرات قد تكون تظليلها حسب اشتراطات الدفاع المدني. تكييفها تظليلها، اما في داخل الخيام هناك المكيفات السبلت ومكيف الحكومي موجود صحراوي اضافه على السبلت، نظام صحراوي في نظام تريون موجود لكل حمله، اما عندنا في المخيم لا، موجود الاثنين الصحراوي والسبلت. نعم، وهذا ربما يعني نحن نتكلم عن التنظيم والترتيب، هذا ربما من الترتيب للسنوات القادمة، يعني الحر الآن كل ما له يدخل على موسم الحج، فربما يعني السنة القادمة تكون درجات حرارة مرتفعة جدا أكثر من السنة هذه، فهذا شيء جميل حقيقة أن يكون هناك استعداد مبكر وكذا. جدا جدا، حتى لعل في الماضي لم نجد تلك ذلك الرباط الموجود في طرق ميناء. الآن الحمد لله في طرق ميناء كثير من الرذاذ التي وضعتها الدولة للتخفيف على الحجاج وتلطيف الجو. جميل. أستاذ العزيز، يعني ما شاء الله تبارك الله، كم لك تقريبا في إدارة المخيم؟ كم سنة؟ والله في إدارة المخيم لي الآن تقريبا 28 سنة هذه السنة. ما شاء الله تبارك الله، وفقك الله وزادك الله نفعا للإسلام والمسلمين. طيب خلال هذه السنوات ما شاء الله الطويلة، هل فعلا لاحظت أن الترتيب والتنظيم عنصر وعامل أساسي في نجاح الحملة وراحة الحجاج؟ وين كنا وأين وصلنا؟ ذلك الماضي حينما تأتي في تلك الأيام القديمة كنا لا يوجد نظام كما يوجد الآن. نظام التفويج موجود، نظام تحريك الحجاج وإخراجهم موجود، كل هذه لم تكن في السابق موجودة. الآن كل شيء يخرج بنظام، تخرج حتى خروج الحجاج من المخيم نخرجهم بنظام إلى الجمرات ونظام تفويج، كل فوج بعدد محدد، نخرجهم إلى ميناء إلى عرفة كذلك بنظام تفويج وعدد محدد. فالنظام الآن أكثر بكثير وفارق كبير عن السنوات الماضية. جميل. وداخل المخيم يعني المخيم المنظم والمخيم غير المنظم، ما الفرق بينهم؟ والله الفارق فيهم في عملية الإعاشة، في عملية الدعوة، عملية الإرشاد، عملية الحركة والانسيابية في داخل المخيم. قد تجد داخل المخيم 1500 حاج ولكنك لا ترى منهم أحد. لماذا؟ لأن وجود النظام فيه، وجود الحركة عند الوضوء، عند جلكم الله دورات المياه. قد تجد مساحة 1000 متر يوجد فيها 1500 حاج، كيف ذلك إلا أن وجود نظام فعلا سخر لهؤلاء. جميل. وهذا النظام بعد توفيق الله عز وجل لا يكون إلا بالإعداد المبكر والترتيب لمثل هذه الأمور والمشرفين الجيدين. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لكم ولجميع المخيمات، وأن يكون حج هذه السنة حج ميسر إن شاء الله في كل زاوية وفي كل ناحية. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد العزيز السبيت، وأنت مدير إحدى أو أحد المخيمات في المشاعر المقدسة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا. يعطيك العافية. في أمان الله. ليالي الحج. هل صحيح أن ثواب العمرة أو الحجة تصل إلى الميت وترفع درجاته في الجنة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فإن الحج عن الميت والعمرة عن الميت من أفضل القربات، وينتفع بها الميت المسلم كثيرا. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرات كثيرة، فقال للسائل: حج عن أبيك، وللسائل: حج عن أبيك، والآخر: عن أمك. وسأله آخر قال: إني لبيت على شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو غريب لي. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالناس أقسام، منهم من قد حج الفريضة وأدى العمرة الفريضة، هذا إذا حج عنه يكون نافلة، وإذا اعتمر عنه يكون نافلة. الحج عنه أخوه أو أبوه أو قريب له أو أخو من أخوانه في الله، كل ذلك طيب. وهكذا العمرة. وإذا كان ما أدى الحج ولا أدى العمرة، فإن الذي يحج عنه يكون قد أدى عنه الفريضة، وهكذا العمرة يكون قد أدى عنه عمرة الفريضة. وهو على كل حال ماجور، والميت ماجور، كلاهما ماجور. هذا عن عمله الطيب وإحسانه إلى أخيه ماجور، والميت ماجور بذلك. وهكذا الصدقة، وهكذا الدعاء، الصدقة عن أخيه يؤجر هو والميت جميعا. وهكذا إذا دعا لأخيه الميت يؤجر هو وينفع وينتفع الميت بالدعاء. ليالي الحياة. كان ذلكم سماحة الإمام ابن باز رحمه الله في حديث عن أفضل القربات في الحج، أو أفضل القربات الحج والعمرة عن الميت. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. نقرأ من بعض رسائلكم، أعتقد بعض المشاركات وصلت التي تطلب المداخلة على الهواء، وإن شاء الله بعد قليل أو بعد الموجز يكونون معنا. هنا أسماء على وسم البرنامج ليالي الحج على تويتر تقول: حري بالمسلم أن يستقبل مواسم الخير بالتوبة الصادقة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب تحرم الإنسان فضل ربه. شكرا لك يا أسماء. وهذه رسالة من أحد الإخوة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، صححه الألباني. أيضا على تويتر أبو بكر الشاطري يقول: أيام شهد لها الرسول بأنها أفضل أيام الدنيا، بل إن الله تعالى أقسم بها، وهذا وحده يكفيها شرفا وفضلا. شكرا لك أبا بكر الشاطري. نعم، رسالة من أحد الإخوة يقول: عشر ذو الحجة أقسم الله بها في قوله بالفجر وليال عشر. إذن مستمعينا الكرام، حديثنا في هذه الحلقة بشكل عام عن هذا الحج والتنظيم والترتيب فيه بشكل عام، وفي حياة فيه بشكل خاص، وفي حياة الإنسان بشكل عام. ننتقل أيها الكرام إلى فقرتنا التالية، وهذه القصيدة وهذه الأبيات التي منها هذا البيت: معذبتي بالصد مالي وما لها، وما مال قلبي عن هواها وما لها. ما قصته؟ قصة القصيدة. ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ومن الذي لا يعرفه؟ المحدث المشهور والعالم المعروف، لا يذكر صحيح البخاري إلا ويرتبط به اسمه، ولا علم الحديث إلا ويلوح في سمائه رسمه. له قصيدة تبلغ 44 بيتا، بدأها كما يبدأ الشعراء قصائدهم بالغزل، ثم تطرق إلى رحلته من أرض الكنانة إلى البيت الحرام، وذكر فيها تفاصيل كثيرة يختلط فيها الشوق بالدموع والرغبة بالخضوع، مصورا الكثير من أمور الحج والرحلة فيه. يقول ابن حجر: نأت فدنا الهم القوي مسلما، وأنكرت النفس الضعيفة حالها، إلى أن يقول: ولبوا فبلوا بالنسيم غليلهم، وحيوا فأحيوا للنفوس كمالها. فكم تائب مستغفر متيقن بمغفرة تهمي بفيض سجالها، وذي علة قد طال عمر مطالها، فقصر عفو الله عنه مطالها، وإذ نفروا فازوا فهم نفر التقى، سقتهم سحاب العفو صفوا زلالها. وبل غليلا في طواف وداعه، فأحسن لكن كم دموع أسالها، وقد رفعوا أيدي الدعاء بانكسارهم، وجزم الرجا حتى أتى الفتح حالها، وما استكثروا من أدمع مستهلة، نهار استقلوا للرحيل انهمالها. قصة القصيدة. قصة القصيدة من إعداد الأخ سعد الخنفري، ومن تقديم الدكتور يوسف العقيل. نعم، عودة إلى مشاركتكم مستمعينا الكرام. هذه مشاركة من أحد الإخوة يقول: يبدو أن كثير من المستمعين يكررون البيت: لبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام ملبيا، لبيك ربي وإن لم أكن، إلى آخر هذه القصيدة. هي جميلة حقيقة، ونشكر جميع من يشارك معنا على وسائل التواصل المختلفة. هنا رسالة من أماني تقول على وسم البرنامج ليالي الحج، تقول: يتمثل في الحج مشهد التوحيد الجلي لله تبارك وتعالى، فترى الحجاج موحدين لله، وهذا أعظم ما في الحج. شكرا لك أماني. وسبحان الله، ربنا يباهي ملائكته، يباهي بهؤلاء العبيد الذين يقفون له في موقف واحد، يرفعون أكف الضراعة له جل في علاه. ملايين المسلمين في موقف واحد يدعون لرب كبير واحد سبحانه جل في علاه. اللهم بلغنا عشر ذي الحجة، وبلغنا يوم عرفة، وبلغنا عيدك الأضحى، نحن ومن نحب بنعمة وعافية يا رب. الرسالة من ياسمين. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في برنامجكم ليالي الحج، وفقرة أخبار الموسم مع زميلنا المتألق عبد الله الغامدي. السلام عليكم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله أخوي خالد، الله يمسيك بالخير ويمسي أخونا عبد الله وجميع الزملاء المتواجدين في القناة. حياك الله عبد الله، ما لديك من جديد؟ تفضل. والله الحقيقة لدينا الكثير والكثير، الوقت لا يدركنا. الله يعطيك العافية. متميز. سنعمل على نقل الأخبار المهمة. تفضل. الحقيقة سمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل قام مساء البارحة بجولة على منفذ استقبال الحجاج الجوي مدينة الحجاج مطار الملك عبد العزيز وقام باستقبال مجموعة من الحجاج ورافقهم أثناء إكمال إجراءات دخولهم إلى الصالة حتى مغادرتهم، وقام بعد ذلك بالاجتماع مع جميع القيادات الأمنية العاملة في صالات الحجاج ونقل لهم توجيهات خادم الحرمين الشريفين وشكره لجميع العاملين الذين يعملون في خدمة حجاج بيت الله الحرام. اللهم الخبر الآخر، وزارة الحج أكملت تسليم كافة المخيمات لشركات حجاج الداخل بعد أن قامت بتجهيزها تجهيز كامل، ولأول مرة خلال مواسم الحج يتم استبدال، كلنا يعلم جميعا المكيفات كانت عبارة عن مكيفات صحراوية في المخيمات الآن تم استبدالها بمكيفات ريون حديثة متطورة حتى تقوم بتخفيف الحرارة داخل المخيمات. جميل. وهذه ولله الحمد تعتبر دعم كبير لحجاج بيت الله الحرام حتى ينعموا بالهدوء والسكينة أثناء بقائهم في المشاعر المقدسة. في كل الفئات عبد الله؟ في كل، طبعا خلوها العام هذا خلوها أربع فئات، فئة ألف، ولمن لا يعلم فئة ألف هي الفئة الأقرب للجمرات، تريها فئة باء وهي الفئة الأبعد قليلا، وفئة جيم وفئة دال. أما بالنسبة لفئة هاء فهي حسب التوزيع الجغرافي لمنطقة المشاعر المقدسة فهي تكون قريبة نوعا ما من مزدلفة، لذلك ستكون في المرحلة القادمة. أما المراحل الأولى ألف وباء وجيم ودال تم تجهيزها بالكامل بمكيفات سريون، وتم أيضا تعديل جهد الطاقة الكهربائية، وهذا أيضا عمل آخر قامت به الشركة السعودية للكهرباء حيث قامت بتغيير جميع المحولات والمولدات والكيابل والتأكد من قوة الطاقة الكهربائية وتوفير البدائل في حالة تعطل أو وجود أي طارئ لأي مصباح أو لأي مولد كهربائي، وهذه أيضا من الأخبار التي حصلنا عليها هذا اليوم. حقيقة شيء مميز. لماذا؟ لأن الرطوبة بعض الأحيان خصوصا في السنة الماضية كانت هناك رطوبة، ومكيفات الفريون عفوا مكيفات الصحراوية لا تفي بالغرض حقيقة. صحيح. نعم نعم، تم استبدالها بالفريون وهذا ولله الحمد من جديد حج هذا العام أيضا. جميل. ولله الحمد من مكرمة ربنا علينا أنه منطقة المشاعر المقدسة ومكة المكرمة خلال الثلاثة الأيام الماضية سقطت عليها أمطار لا نكاد نقول غزيرة، ولكنها عملت على ترطيب الأجواء ولله الحمد، وهذا أيضا مكرم مكرمات رب العالمين على حجاج بيت الله الحرام. أيضا أمانة العاصمة المقدسة وهي أيضا تقوم بجهد كبير وعمل كبير في خدمة الحجاج سواء من خلال حملات النظافة على مكة المكرمة أو المشاعر أو من حيث أيضا تجهيز المناطق المحيطة بالحرم المكي الشريف لاستقبال الطائفين والمصلين، وأيضا تقوم بجولات رقابية للتأكد على سلامة الأغذية المقدمة للحجاج وأيضا على صحة العاملين في هذه الأماكن، وهذا أيضا من الأعمال التي تتابعها أمانة العاصمة المقدسة على مدار الساعة عبر فرق ميدانية متواجدة في المشاعر المقدسة وأيضا في مكة المكرمة. يعني رغم تواجدهم في المشاعر إلا أنهم حريصين أيضا على متابعة الأعمال في مكة المكرمة. أيضا لدينا هيئة الحصر تبدأ من هذا اليوم على مداخل مكة المكرمة في حصر أعداد الحجاج القادمين سواء من حجاج الداخل أو الحجاج الآخر الخارج حتى يقوموا بعمل إحصائية تكون دقيقة بإذن الله للأعداد حتى يتم الاستفادة منها في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. أيضا لا ننسى جانب مهم وهو الجهات الأمنية، بدأت تعرض الجهات الأمنية أو قوة أمن الحج العاملة بمكة المكرمة بدأت تعلن وتعرض الخطط سواء خطط السير أو خطط المنافذ الدخول للحجاج أو المسارات، أو أيضا قامت بتغطية جميع المنافذ التي ممكن أن يستغلها من يرغب في أداء الحج بدون تصريح أو من المخالفين، فقامت بتغطية هذه الأماكن بدوريات أمنية مكثفة أيضا إضافة إلى الرقابة الجوية التي يقوم بها طيران الأمن العام. جميل. هل هناك رقم معين للعدد الواصلين من الحجاج؟ نعم نعم، بلغ حتى صباح هذا اليوم ما يقارب من 900,000 حاج عبر كافة المنافذ، تحديدا ميناء جدة الإسلامي. الإحصائية التي حصلنا عليها وصلت آخر أعداد الحجاج 32,000 حاج، أما البقية فهم موزعين على المنافذ البرية، وكما على المنافذ البرية تكاد أعدادهم تكون محدودة ما بين 30,000 إلى 50,000 حاج. لكن بالنسبة للحجاج القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة أو مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، فقد بلغوا حتى صباح هذا اليوم بآخر الإحصائيات التي حصلنا عليها من صالة الحجاج ما يقارب 900,000 حاج، وهذا مؤشر على أن الفترة المتبقية حتى يوم الخامس من ذي الحجة بإذن الله ستشهد أيضا كثافة للحجاج القادمين لأداء الفريضة. بالتأكيد، دائما ما يرتبط هذا الموسم المبارك بالحديث عن قطار المشاعر. نعم نعم نعم، في هذا العام كان في السابق هناك جهة إشرافية على حجاج على قطار المشاعر، تم تحويله بأمر من رئيس لجنة الحج المركزية أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين تسليمه هذا العام إلى هيئة تطوير مكة المكرمة التي ستقوم بالإشراف على القطار بدءا من تشغيله حتى مغادرة آخر حج. كما يعلم الجميع القطار يتنقل داخل المشاعر المقدسة، وفي مرحلة قادمة ربما السنة القادمة أو التي تليها سيتم أيضا إيصاله إلى الحرم المكي الشريف. القطار ينقل سنويا ما بين 500,000 إلى 600,000 حاج من حجاج الداخل غالبيتهم الذين يتم نقلهم عبر أساور معينة توضع في أيديهم يسمح لهم بالدخول إلى القطار. أيضا تم توجيه الجهات الأمنية بالتواجد في محطات القطار تنظيم عملية دخول وخروج الحجاج حتى لا يحصل نعم حتى لا يحصل هناك أي تدافع رغبة كل حاج يكون هو الأول أو يكون هو الداخل، وهذا أيضا من التنظيم الجديد التي سيتم العمل به هذا العام إن شاء الله. أين نستطيع أن نقول بإذن الله تعالى حج هذا العام سيكون مميز في جميع الخدمات التي تقدم سواء من وصول الحاج إلى مغادرته، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة وأيضا أبناء هذا البلد المخلصين الذين يعملون لا يرجون من وراء ذلك إلا الرحمة من الله سبحانه وتعالى ودعوة الحجاج له. الحمد لله، وهذا من أكبر الشرف الذي يحوزه الإنسان أن يخدم ضيوف بيت الله الحرام. شكرا جزيلا لك الزميل عبد الله الغامدي، حقيقة أثريت هذه الحلقة بأخبار متنوعة وجميلة كالمعتاد ما شاء الله. شكرا لك ولأخي عبد الله وللمخرج مجد الدباس ولمستمعينا الكرام. شكرا لك، في أمان الله. شكرا لك، في أمان الله. ليالي الحج. حياكم الله مستمعينا الكرام، وعودة إلى مشاركاتكم ورسائلكم. هذه رسالة من محمد عوض الزعبي يقول: من قصر في رمضان فلا يقصر في هذه الأيام العشر المباركة التي ستحل علينا خلال يوم أو أقل. نعم، هذه أيضا مشاركة أخرى، لا أعلم حقيقة طريقة نطق الاسم بهذه باللغة الإنجليزية. عموما يقول: صورة أو صور دعوية، قال الله تعالى: يأتينا من كل فج عميق. من مشاهد الحج التي تزرع تعظيم الله اجتماع المسلمين من كافة بقاع الأرض. شكرا لمرسلة ومرسلة هذه الرسالة. وبالفعل بعض الناس أساسا لم يسبق لهم الخروج من بلدانهم أو حتى من مدينتهم أو مدنهم أو بعض قراهم، إنما فقط يخرج لهذه الرحلة الإيمانية، يعني يعبر المحيطات وأيضا البلدان للوصول إلى هذه المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج. هي زيارة واحدة وخروج واحد فقط من بلده يخرجه إلى هذه البقاع كما يقولون رحلة العمر. بالفعل ربما يعني بعضهم يعني بسبب ما في بلادهم مثلا من فقر وكذا ربما يرى مشاهد لأول مرة يراها، العمائر الطويلة والأبراج وربما أيضا السيارات القطار الحديث وغير هذه الأشياء، ربما يعني تكون رحلة الحج بالنسبة له رحلة العمر بكل ما تعني الكلمة. بالضبط. اقترب العيد واقتربت معه ذكريات أناس تحت التراب، اللهم كما أسعدونا وهم معنا فأسعدهم وهم عندك. رمضان أتى وطاف، واليوم ذو القعدة في نهاية المطاف، وبيننا وبين عرفة ليال خفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض أن يغفر لنا ولكم. الرسالة من بنت اليحياوي، وتتساءل بكرة واحد ولا ثلاثين؟ والله إلى الآن الأخبار أنه لم يرى هلال الشهر، فيبدو أنه يكتمل هذا المكمل، لكن إلى الآن أعتقد لم يصدر خبر رسمي، وسنعلن عنه إن شاء الله في حين صدوره. سعد العدوان يقول في طرفة، يقول شهد حاج يلبس كماما على وجهه وفي يده سجارة، قل له هو يشد الكمام إلى الأمام ويشفط شفطة، فلماذا يا ترى وضع الكمام؟ عشان يحصر التلوث يمكن جوا لا يروح للحج. جزا الله خير. عموما سبحان الله، الحج يعني كما لوحظ ويروي لنا يعني المسؤولين في المخيمات، فرصة كبيرة وعظيمة للإقلاع عن مثل هذا الداء الخبيث. بالفعل، وربما على طاري الطرف يمكن أمس تذكرنا على موضوع الصبر وكذا، البعض يعني يتحمل ترك كل الرفاهية في اللبس، فيلبس اللبس اللي بدون مخيط، ويتحمل ترك الرفاهية في المسكن فيسكن في خيمة، ثم إذا جاء موعد الأكل مثلا أو كذا يشترط أن يكون الأكل من فئة الخمس نجوم وبوفيه مفتوح. يعني وكأنه أتى ليأكل أو أتى ليستمتع. يعني رحلة الحج رحلة يعني كل ما زادت فيها المشقة ربما يزيد فيها الأجر. وحقيقة يعني ممكن لو ننظر لها من جهة مختلفة، يعني خصوصا في الحج الجهد الذي يبذله الإنسان يحتاج حقيقة إلى طاقة، الطاقة هذه لا تتأتى إلا بما شاء الله يعني الضربات الحرارية في الطعام والسعرات الحرارية الجيدة، فلا ننكر عليه حقيقة، وهذا رأيي الشخصي يعني. طيب، سعد العدواني أيضا في رسالة أخرى يقول يتذكر الحاج بسفره الرحيل إلى الدار الآخرة وبهراق أهله، يتذكر خروجه من الدنيا مفارقة المحبوبات وبتزوده من المتاع، يتذكر زاد التقوى. شكرا لك يا سعد على مشاركاتك الجميلة. الحج يأتيه الغني والفقير والكبير والصغير، كلهم يلبسون لباسا واحدا لا فرق بين هذا وذاك، كلهم يرجون رحمة الله تعالى. الرسالة من حسن عبد الله، شكرا لك يا حسن. ضيوف الليلة. ضيوف الليلة. أول ضيوفنا في هذه الليلة، الاسم الكريم ومن أين تحدثنا؟ السلام عليكم. ما أدري معنا يا شباب. السلام عليكم، من معنا؟ حسين. طيب، لعل الخط انقطع، إن شاء الله الزملاء يعودون الاتصال. وأيضا من يرغب بالمداخلة معنا على الهواء أن يرسل رغبته بذلك على الواتس برسالة على هذا الرقم 0534-600-600. وأعيد الرقم مرة أخرى، من يرغب بالمشاركة صوتيا معنا على الهواء ونشرف حقيقة بسماع آرائكم ومداخلاتكم، أرسلوا رغبتكم بذلك على الرقم 0534-600-600، وذلك عن طريق الواتساب. رجح كثيرا وسبحان الله بكرة. طيب حسن، أعتقد رجع حسين. مرة أخرى حسين أو حسن. السلام عليكم. فهمت خطأ إذن عبد الله، المعذرة. يتواصلون مع الإخوة حتى الآن، لعلنا نستغل الوقت في قراءة بعض المشاركات. محمد الوشا أو الواشا يقول الذكي الزكي من استعد بنية صالحة عامرة لهذه الليالي المباركات، فتسبق النية وإن حضرت المنية، وفق الله الجميع، اللهم أمين. شكرا لك محمد الواشا. نعم، هذه رسالة من أحد الإخوة لم يذكر اسمه بعد السلام، يقول يجب علينا أن نحمد الله أن من علينا بالحياة والحضور إلى هذه الأيام المباركة، فيا ربي تقبل منا ومن جميع المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الدولة وشعبها وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لضيوف الرحمن من خدمات في قمة الأخاء والوفاء. أيضا حقيقة من الملاحظات التي رأيتها ويعني تستحق منا التوقف. نعم، أنت ربما الحجة السنة الماضية حجيت. الحمد لله. نعم، ما شاء الله. مسألة وقوف رجال الأمن وتكاتفهم وتعاونهم وتنظيمهم، هم ركن ركين في هذه العملية، عملية التنظيم والترتيب في الحج، فجزاهم الله عنا وعن جميع الحجاج والمسلمين خير الجزاء. كم بتنظيمهم تلافوا من مواقف صعبة ومن إشكاليات قد تطرأ إذا لم يكونوا في ذلك الموقف وفي ذلك المكان، فجزاهم الله خير الجزاء. وحقيقة الدعاء لهم، فهم على ثغر عظيم وأيضا مهمة عظيمة وتحتاج منهم إلى جهد ومشقة. فالله الله بالدعاء لهم، ونقول لهم من هذا المنبر جزاكم الله خير على ما تقدمونه. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم. حقيقة من خلال ما رأيت في بعض سنوات الحج، بعض المرضى في الحج، ماذا يفعل مريض الربو في الحج؟ ماذا أيضا يفعل مريض الصرع؟ وهل يجب عليه أن يحج أو لا؟ أيضا بعض النصائح التي دائما ما يسأل عنها المرضى وذووهم، لا نستغني عن هذه النصائح مرة تلو أخرى إن شاء الله. هذه ما وهذه النصائح وهذه التساؤلات ما سنجيب عنها مع الزميل عبد الله بن زيد المشاري. طيب، رجع معنا أخونا الحسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساءك. آمين إن شاء الله وإياكم. الحسين، من أين تحدثنا؟ أحدثكم من القصيم. حياك الله وحيا الله للقصيم. الحسين، طبعا ماذا ينادوك الحسين ولا ينادوك حسين على طول؟ الحسين. حديثنا في هذا المساء عن الحج والتنظيم والترتيب، سبق وأن حججت؟ لا والله، لا. أنا أول مرة نأتي إلى السعودية منذ 6 أشهر فقط. ما شاء الله تبارك الله، حياك الله بين أهلك وإخوانك. آمين، آمين، جزاكم الله خير. طيب، يعني مما ترى في المناظر التي تنقل لنا عبر الشاشات ومما تسمع ممن حولك، كيف يكون الحج بالتنظيم والترتيب وكيف يكون بدونه إذا كان هناك فوضوية وتدافع وإشكاليات؟ والله شو، أنا أتيت منذ 6 أشهر إلى المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على رسول الله. وأتيت هنا وزرت الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى مكة لأول مرة. والله هذا الشعور الذي شعرت به لم أشعر به في حياتي أبدا. الله أكبر. ولله الحمد. ومن هذا، وإن رأيت هذا المنظر، والله لو اجتمعت 20 دولة من تستطيع، ولله الحمد. نسأل الله أن يوفقهم وأن يجعلوا إن شاء الله في ميزان حسناتهم. اللهم أمين. الحسين، أنت من أي البلاد؟ أنا موريتانيا. حياك الله وحيا الله أهل موريتانيا جميعا. تقول أنت لأول مرة تزور الحرم المكي الشريف وأيضا تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني من يستمع لنا الآن وبعضهم يعني من أبناء هذا البلد من المملكة العربية السعودية، بعضهم أيضا في مكة ولم يذهب إلى الحرم المكي، بعضهم قريب من المدينة لم يذهب إلى المدينة، ماذا نعم. تقول؟ ماذا تقول له؟ نقول أنه محروم على طول. نعم. يعني لا نكاد أو لا تكاد النفس تصف ما تشعر به في زيارتها الأولى حقيقة، ومهما كان يعني الزيارات تحب أن تتكرر، أليس كذلك؟ نعم أحب أن تتكرر، ولذلك أنا أردت أن نذهب إلى هذه السنة إلى الحج، ولكنه لم يتسع لي الوقت، وبإذن الله إن شاء الله السنة المقبلة إن شاء الله لا أستطيع أن نذهب إلا إذا كان عندي تصريح بذلك. جميل جميل. ومنك الالتزام بالنظام. نعم لأن من احترام قانون هذا البلد احترام نفسي احترام الآخرين. جميل. لأن هذه السلطات ما قصرت. أنا رأيت منظر الحرم جميل جدا، التعاطف والضحك في وجه الزوار. والله سبحان الله العظيم دعوت لهم، نسأل الله أن يوفقهم وأن يدوم هذه النعمة على هذا البلد. اللهم أمين. جزاك الله خير. آمين. يا الحسين. آمين. على هذه الكلمات الجميلة، وحياك الله. آمين. مرة أخرى بين أهلك شكرا وإخوانك. شكرا جزيلا. شكرا جزاك الله. العفو، سلمك الله. آمين. ضيوف الليلة. ضيوف الليلة. مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام. ضيفنا الآخر معنا الآن عبد الله محمد رستم. محمد رستم، حياك الله يا شيخ محمد. مرحبا، أهلا وسهلا. من أين تتحدث؟ المدينة المنورة. ما شاء الله تبارك الله. حاج السنة هذه إن شاء الله؟ والله حجيت في العام الماضي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أنت محمد من مصر؟ مقيم. مقيم، نعم. ما شاء الله، حياك الله، أنعم وأكرم بك. طيب والله أنا سعيد جدا، أولا أن أنا سمعت أصواتكم، وخاصة أن أنا شاركت في هذا البرنامج المبارك، وخاصة أخونا خالد المصري وحضرتك. الله يسعدك. يعني أنا سعيد جدا لأن أنا متابعكم من 2010، فاللهم بك أصبحنا. الله يسعدك، والله ما بك أصبحنا وبك أمسينا يعني جميعا. نعم وبك نحيا وبك نموت. مرحبا وسهلا، وأحب أشكر والله القائمين على أمور الحج، ما شاء الله ما قصرهم ويهتمون جدا بضيوف الرحمن، وما شاء الله يعني أسأل الله عظيم يحفظ هذه البلد ويحفظ بلاد المسلمين، أسأل الله عظيم يبعد الفتن عن هذه البلد. اللهم أمين. اللهم أمين. فأنا والله أحس أن أنا أعيش في بلد الثانية، أنا لا أحس أن أنا في غربة أبدا. الحمد لله، جزاهم الله عنا خيرا. الحمد لله. وأسأل الله أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام وأن يردهم سالمين غانمين كيم ولدهم أمهاتهم. اللهم أمين. اللهم أمين. محمد، حنا نسأل المتصلين دائما عن أجواء مكة وأجواء الحج، كيف أجواء المدينة؟ والله مرة طيبة الحمد لله، خاصة أن أنا جلست في أبها 4 سنوات وأبها الجو طيب مرة في أبها. صحيح، جو أبها أبها. نعم ما شاء الله، يعني 4 سنوات كانوا جمال جدا، لكن المدينة يعني حقا جميلة، يعني خاصة إذا الواحد داق نفسه أو يعني حس بملل حس بشيء يذهب إلى المسجد فيرجع ويأخذ جرعة إيمانية عالية جدا تدفعه وتزيل عنه الهموم والغموم. الحمد لله. طيب حبيبنا، يعني حديثنا في الحلقة بشكل عام عن الترتيب والنظام في الحج وفي المدينة، الآن أعتقد كثير من الحجاج يفدون إلى المشاعر المقدسة عبر المدينة المنورة، كيف ترى التنظيم والترتيب في المطار في الحرم النبوي؟ والله أنا كنت من يومين بجيب أحد إخواننا من المطار، يعني شفت شيء جميل جدا، إن وفد حجاج جايين واخد بالك، الحجاج كلك استقبلوهم الشباب اللي هم حق الاتصالات موبايلي وزين وسوا بكروت اتصالات للحجاج، وترحيب عالي جدا، وجلسوهم على الكراسي حتى انتهوا من الإجراءات، وكان شيء لا أدري إيش اللي صار، بس كان الأمر عجبني جدا. جميل. ليه؟ لأنه واحد أخذ الجوازات ليهم كلك وجلسهم على الكراسي وأعطونهم الكروت الاتصالات. نعم. اللي هي الاتصالات مجانا. جميل. فكان أمر أنا اتبسطت به، وخاصة أن اللي بيجي من بلد زي ما حضراتكم تفضلتم ممكن ما شافش فنادق قبل كده، ما شافش أبراج عليها قبل كده، ما شافش قطار قبل كده، فلما شوف الحاجات ديت فما شاء الله، يعني الحمد. حتى أن واحد أنا شفته أخذ اللي هو بتاع زين، كارت زين، وباسه على وجهه وضعه على جبهته. سبحان الله، يعني من هو يظن أن ده حاجة جميلة. سبحان الله حقيقة. نشكر لك هذه النبوي. نعم. ما شاء الله، يعني مهتمين جدا، جزاهم الله خيرا والله يا شيخي، جزاهم الله خيرا، ورجال الأمن يتعبون جدا، ولابد أن احنا نساعدهم ونعاونهم، يعني إذا قال لك أحدهم ارجع فارجع، إذا قال لهم أحد سير فسير. نعم. فجزاهم الله خيرا، وخاصة شيخ بالفعل. أنا ولعلك أنا محمد، نعم محمد، لعلك أنا تشير إلى الجدال الذي نهى الله عنه في الحج. نعم أحسن. أحسن. أنا كمدير أنا أرؤس 9 أنفار، عشان أراضي 9 والله بأتعب جدا، أمال هؤلاء الأمن يعني تقريبا ألاف مؤلفة، أنتم تذكرون دلحين كم الإحصائية إلى وقتنا هذا؟ نعم 900,000 تقريبا وصلوا. نعم نعم نعم، فعدد برضو صدقت واخد بال حضرتك، يتطلب تنظيم. أنا دخلت معكم وسمحونا على الإطالة. أبدا حياك الله، جزاك الله عنا خيرا وجزاك، وأنت شكرا لك على هذه الإطالة الجميلة وروحك الطيبة. شكرا شكرا لك، في أمان الله. الله يحفظك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضيوف الليلة. ضيوف الليلة. ضيفان وهذا الثالث بعدهم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أسعد الله مساءك ومساءكم وجميع الإخوة المستمعين والمستمعات إلى برنامج هذا البرنامج. حياك الله. الاسم الكريم ومن أين؟ أخوك بشير بن فرحان العنزي من الرياض، الله يحفظك. حياك الله يا بشير، وحيا الله هذا الاتصال الجميل. بشير، أنت ضيفنا الثالث من ضيوف الليلة في حلقتنا هذه من برنامج ليالي الحج. سمعت البرنامج، حاب أنت تعلق على شيء معين؟ لا والله، بس أذكر موقف صار لي في الحج قديما، يعني جميل. عام 1422 تقريبا. تفضل. كنا نريد التعجل في الحج، ويعني التعجل ثم اجتمعنا عند الجمرات. طبعا كان قديم قبل ما قامت به الدولة وفقها الله من التوسعة والزيادة في الأدوار. يعني فجئنا قبل الأذان تقريبا بنص ساعة أو تزيد بقليل. ثم فوجئنا بسيل جارف من الناس يدفعنا دفعا إلى الجمرة الأولى. الله مستعان. ففجأة ما رأيت إلا أنا وأنا عند الصحن. فأردت أن أرمي بالحصى مسطات. رميت الأولى الثانية ففوجئت إذا بالدنيا قد أظلم في عيني ورأيت الموت بعيني. فإذا بأخ مصري جزاه الله خير. الله أكبر الله أكبر. فدفع الناس من خلفه ثم سوى زي الجدار ثم أخرجني من المكان. وإلا كنت الآن في عدد الأموات. أسأل الله أن يحسن لنا ويغفر لنا. فأسأل الله جل وعلا أن يجزي هذا الأخ المصري الذي قام بإنقاذي من ذلك المكان. ونسأل الله جل وعلا أن يجزي حكومتنا الرشيدة على ما تقوم به من أعمال جليلة وعظيمة في سبيل يعني تيسير الحج على الناس، سواء في الجمرات أو في المطاف في المسجد الحرام إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة كثيرة. وكذلك أشكر يعني في الحقيقة رجال الأمن على ما يبذلونه من يعني وقت يعني جدا رائع في سبيل يعني تيسير الحج للناس. والله أينا. والله حقيقة الموقف هذا يعني عصيب حقيقة. وفعلا يعني شيخ خالد رأيت يعني خلاص شفت رأيت الدنيا أظلمت، كأن السواد كاد يعني أن يغشى عيني. فإذا بهذا الأخ يكبر ويضع يديه زي يعني بشكل مستقيم نعم الله يجزاه خير. معنا بشير لعل الإخوة يعني أسأل الله جل وعلا يعني الآن يا أخي كل ما أتذكر هذا الموقف أدعو لهذا الأخ المصري جزاه الله خير. وحقيقة مثل هذا الموقف يذكرنا دائما بأخوتنا الإسلامية وبالمساعدة والتعاون على الترتيب والنظام وأيضا الصبر في مثل هذه المواقف. بعضهم يريد أن يطيع الله عز وجل ولكنه يعصيه ويؤذي الآخرين من حيث لا يدري. فلنصبر في هذه العبادة على طاعة الله. وحقيقة نختم هذه المداخلة بشكرك، شكرا جما على إطلالتك، ويعني غيرت علينا الجو بقصة يعني قصة لا نقول جميلة إنما مفيدة نستفيد منها جميعا. والله إن شاء الله فيها فائدة لجميع الإخوان أن يتعاونوا ونبعد عن الشجار والخصومات وأن يتعاونوا فيما بينهم. أذكر قصة قديمة يعني ما رجع طريقة ذكر الشيخ علي القرني، يعني أن رجل أعمى وآخر يعني مشلوء أو معاق يعني هذا قصة قديمة جدا، تفاهم أن يذهب إلى الحج. فركب يعني المبصر المشلول على على على كتف الأعمى، ثم سار إلى أن أنهي الحج يعني بهذا التعاون الجميل. سبحان الله. أين تعاون الأعمى مع المشلول يعني جميل هذا التعاون. وبالفعل لنا في هذه القصص عظة وعبرة. شكرا جزيلا لك أخونا بشير العنزي، صحيح هكذا؟ أي نعم نعم. أنا هذه المشاركة الثالثة اللي معكم في برنامجكم. نشرف بذلك والله. أي نعم أي نعم. شكرا لك. في ولكم حياك الله. أهلا وسهلا. حياك الله شيخ خالد، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليالي الحج. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا، وهذه فقرة قبل الميقات. كيف يصل الحاج الباكستاني من بلده إلى ما قبل إلى قبل إلى وصوله إلى الميقات يعني. نعم هذه الفقرة الجديدة، فقرة قبل الميقات، نبثها لكم عن حاج من باكستان يحاوره الزميل سليم الأشعري في هذا التقرير، نتابع. قبل الميقات. جمهورية باكستان الإسلامية ومعناها الأرض الطاهرة التي تحمل على أرضها أكثر من 191 مليون نسمة. تلك البلاد التي يتوق أهلها كل عام أن يحظوا بكرم قبولهم لحج بيت الله الحرام، ينتظرون القرعة علها تحالفهم. قبل الميقات. مستمعين الكرام، وما قبل الميقات استوقفنا الشيخ رحمة الله وهو من دولة باكستان الشقيقة. حياك الله الشيخ رحمة الله. حياكم الله وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم بكل خير. اللهم اللهم آمين. نتحدث ما قبل الميقات، الطريق إلى الميقات من باكستان حتى نصل إلى الميقات. بودنا أن نتحدث السادة المستمعين كيف يستخرج أولا المواطن الباكستاني تأشيرة الدخول للحج. أولا الدولة الباكستانية وأهلها معروفون في حبا للدين الله سبحانه وتعالى، وعندهم يعني أمنية، بل هي أكبر الأمنية في حياتهم أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. ومنهم سبحان الله من يجمع المال والحمد لله يتم في حياته حج، منهم من لا يستطيع يعني يغطي في حياته يموت ويكون في قلبه هذه الأمنية ولا يوم يحج. وهناك وزارة الشؤون الإسلامية الباكستانية تابعة لها وزارة الحج، هم يجلون يعني لهم القرع عن طريق القرع، لأن عدد كبير بالقرع يريد أن يأتي الحج يدخل في القرع. يدخل في القرع قد ما يأتي اسمه سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين ولا يأتي اسمه، الذي ينوي فقط للحج والناس ومن حوله يحبونه بسبب هذا يكون حاج فلان، مع أنه ما حج فقد نوى. ما أن يكون اسمك من بين المقبولين حتى ترى كل من حولك يحتفون بك وكأنك عريس ليلة الزفاف. قبل الميقات. وإذا جاء اسمه سبحان الله ثم يبدأ يعني عنده دعوات من الأرحام والأقارب استضافة، يعني يعدونه أسعد الناس لأنه ما شاء الله جاء اسمه. هل هناك أشياء معينة الوزارة تختار فيها الأسماء ولا الاختيار عشوائي؟ أن مثلا أنا أذهب إلى وزارة الحج في باكستان وأقدم الفيزا حتى أذهب للحج، هل هناك معايير معينة أنه نختار بأسماء معينة ولا لا عشوائيا بقرعة عشوائية لا لا لا، هناك مثلا الآن بدأوا ينظرون، يعني قبل كان يعني ترى ما يأتي إلا صاحب المال أو الذي عمره تجاوز مثلا 40-50، يعني يحبون عندنا في آخر عمر يعني هم يحجون. تنظر إلى حكومة أنه يعني تكون أولوية لكبار السن. ودنا ببعض القصص المثيرة لبعض الناس، مثلا اللي يجمع ماله كله أو يجمع مثلا سنوات طويلة من عمره يجمع المال لكي يذهب إلى الحج، هل تعرف شيء من هذه القصص؟ واحد في أحد القرى رأيت عنده مثلا يعني المزرعة صغيرة مزرعة بعض الجواميس يعني، بس كان يعني كفاية لأهله يعني يكفلنا، ولكن مع هذا هو يبيع الحليب. أيوة، ويجمع من هذا المال للحج. حتى سبحان الله رأيت عنده كان ثلاث بنات وزوجته، كل واحد يعني لو إذا باع يأتي عنده مال ويجمعون هذا للحج، يقولون خلاص أبوي يعني سيحج، أو تقول هذا زوجي سيحج يعني. حتى بناته ما شاء الله يجمعونه. إلى أن وصل يمكن إلى 60 سنة من عمره خلاص وصل عندهم هذا المال وحج على 60 سنة. 60 سنة يعني ويجمع المال. يجمع المال يعني قبل الميقات. الآن بعد ما تصدر التأشيرات وخلاص وانتهى وودعوه الجماعة والأهل والأقارب، كيف الانطلاق من باكستان حتى الوصول إلى مكة المكرمة؟ كم يستغرق من الوقت؟ ما هي الطرق المؤدية؟ هل هناك ناس يأتون بر أو بالبحر أو جوا؟ يعني اشرحنا هذا. شوف الآن هناك ثلاث طرق يعني زي ما نقول مفتوحة، عن طريق البر وعن طريق البحر، والآن يمكن 90% يأتون عن طريق الجو. والآن يعني الخدمات الحكومة الباكستانية هي لهم يعني لكل مدينة مثلا لاهور وفي إسلام آباد وكراشي، يعني مدن كبرى فيها تنطلق طيارات على طول، تنزل طيارات في مدينة المنورة ومدينة جدة على طول مباشر من لاهور ومن كراشي ومن على طول مباشر. هناك بيوت للحج يعني يدربون، يعطون لهم هناك يعني فقرة خاصة يعني عن الحج، كيف تودون وخسرون عن المشاعر، تدريبات خاصة يعني للحج. يعني هناك تدريبات خاصة قبل الوصول إلى مكة، كيف الانطلاق وكيف الانطلاق. ثم حينما يصلون إلى مطار هناك أيضا ما شاء الله لهم ضيافة خاصة ومن قبل الحكومة الباكستانية. المواقيت أو المخصصة للباكستانيين أي ميقات؟ المواقيت أولا حينما كانوا يأتون عن طريق البر كان يلملم يعني أيوة. الآن حسب ما يعني أمور طائرة مثلا إذا نزل بالمدينة الطيبة أبيرالي معروف، والذين يعطون تاريخ الجو مثلا ينزلوا الى جده هم يلبسون احراماتهم يعني في مطار مثلا كراشي او في بيشاور هو يلون بالحج ايه حسب المطار او حسب الميقات الذي يحالونه ايه يحالونه وثم يكون هناك ايضا لهم ارشاد في الطائره خلاص ينوون من هنا ولكن يلبسون في المطار. يا سلام. الله يوفقكم إن شاء الله وإحنا شاكر لكم هذا اللقاء المبارك وإن شاء الله ربنا يتقبل منكم حجكم ويكون حج مبرور وسعي مشكور ونتمنى لجميع الأخوة الباكستانيين إن شاء الله حج ميسر ومرتب بإذن الله. اللهم آمين. الميقات محطة فارقة للباكستانيين فهنا يشعرون أنهم قد بدأوا أجمل قصة. لبرنامج ليالي الحج سليم الأشعري مكة المكرمة. قبل الميقات. قبل الميقات هذه الفقرة الجميلة من إعداد وتقديم الزميل سليم الأشعري، شكرا لك يا سليم وأسعدتنا حقيقة في بإطلالتك الأولى في هذا البرنامج بهذه الفقرة المميزة. نعود أيها الكرام مجددا حديث ماتع بصحبتكم حول هذه الليالي العظيمة وهذا الموسم العظيم وهذه الشعيرة، شعيرة الحج، ما أعظمها سبحان الله من شعيرة فيها ترتقي الأرواح وتسمو الأفئدة إلى خالقها جل في علاه. هنا من المشاركات حقيقة المميزات دائما ما تبادر بالإرسال. رنين المجد من جدة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، اغتنموها. شكرا لك رنين. وتضيف: قال الله تعالى: وليال عشر، وهل بعد هذا القسم من الله تعالى شيء يبين عظمة هذه العشر؟ ها هي مقبلة فلا تكن مدبرة. شكرا لك رنين. نعم، ومن رسائلكم سمعنا الكلام: عشر ذي الحجة أيام وليست شهرا كاملا مثل رمضان، فهي موسم قصير لا يحتمل التقصير، سريعة العبور لا تقبل الفتور، وليست الشياطين فيها مصفدة عكس رمضان، فالمهمة أشق والحمل أثقل والسالكون قلة، ثواب الاجتهاد فيها أعظم وجائزته أغلى وأثمن، أكثر الناس عن أيام العشر غافلون. لذا ثم يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. رسالة مميزة من أحمد بعيطي. رونق الحربي على تويتر ووصف البرنامج ليالي الحج تقول: أغلقوا منافذكم عن الدنيا، التصقوا بقرآنكم، أحيوها بذكر وصلاة وبر، وغردوا بالدعوات، واجعلوا الشعار فيها، وعجلت إليك ربي لترضى. شكرا لك رونق الحربي على مشاركتك. الحج التنظيم والترتيب هذا الموسم حقيقة ينبغي للإنسان الحاج أن يعد العدة لحجه، غير الاستعداد النفسي والذهني، الاستعداد بترتيب احتياجاته في رحلته للحج، لا يذهب هناك ثم نسيت الشيء الفلاني ونسيت الشيء الفلاني ثم يقضي وقته محاولا جمع ما نقص عليه من أدوات أو من أمور قد تعينه في سفره. يعني الاستعداد بشكل جيد يكون أفضل، لا بأس أن تجلس جلسة بسيطة تكتب فيها قائمة بالمتطلبات التي تحتاجها، بادر بشرائها بتنظيمها، وقائمة أخرى بالمحذوفات، يعني في أشياء المفروض الحاج يعني ما يأخذها معه. صحيح. أو يعني يحاول مثل الأجهزة الذكية يعني كثرتها وكذا، يعني جهاز واحد يكفي أو جهاز بسيط يعني يرسل ويستقبل اتصالات، وممكن أيضا جهاز آخر يصور فقط، أو يعني أشياء بسيطة حتى لا يشغل الإنسان نفسه عن عبادة الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم السريع. وذكر يعني لا أحد ينسى الشاحن، مهم حقيقة خصوصا للتواصل، إذا تهت، إذا كذا، إذا احتجت شيئا ضروريا، دائما ما تتورط بالبطارية الفارغة ويعني تقع في ورطة معينة، نسأل الله أن لا يعني يوقع أحدا في ورطة. شكلك السنة الماضية. والله يشوف ضروري حقيقة نرجع للجوال أبو كشاف في الحج، يعني لابد يكون عندك احتياطي، يكون على جنب، يعني البطارية تجلس مدة أسبوع معك كامل الحج ما عندك مشكلة. مشكلة إذا شغلته وما في أرقام أنت متحافظة. هنا مداخلة من عبد الله يقول: شريحة كبيرة وصغيرة، يعني واحد يأخذ احتياطاته بأي طريقة، المهم لا يذهب هناك ثم يبدأ بالاستعداد يعني متأخرا لكي لا يقع في إشكاليات قد تذهب عليه وقته سدى. في مشاركات عبد الله؟ المشاركات كثيرة. هذا أحد الإخوة أو الأخوات لم يذكر اسمه، يقول: اللهم بلغنا العشر الفاضلة واجعلنا ممن يغتنم مواسم الخيرات بالأعمال الصالحات يا رب العالمين. طيب، ذكرنا عدة أسئلة طبية، يعني ماذا ينصح مريض الربو والراغب في الحج، وأيضا كيف يتلافى نوبات الربو التي قد تمر عليه في حجه؟ أيضا مريض الصرع، ما مكانه في الحج؟ هل يمكن له الحج أساسا؟ هل ينصح به أو لا؟ نعم، والمرضى بشكل عام ماذا يمكننا أن نوصيهم أو أن نعطيهم في إيجاز سريع؟ بالضبط، هذه الأسئلة يجاوبنا عليها زميلنا الطبيب عبد الله بن زيد المشاري. صحتك في الحج. عبد الله تفضل بما عندك. حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام. لا شك أن يعني مرضى الأمراض المزمنة وبعض الأمراض خصوصا يعانون خلال فترة الحج من هذه الأمراض التي قد تعيق الحاج عن أداء فريضة الحج بكامل قوته وصحته. مرضى الربو، ربما يتعرض مريض الربو في الحج لازدياد أعراض الربو وضيق التنفس، هذا لعدة أسباب، منها أن مناسك الحج تتطلب أيضا وجود المرء في أماكن مزدحمة وأحيانا مليئة بالغبار التي قد تزداد نسبتها بسبب عوادم السيارات وأيضا بسبب الازدحام. لذلك على مريض الربو أن بعض الإرشادات الصحية له قبل سفره وأثناء أيضا أداء فريضة الحج. قبل أن يسافر المريض الربو يستحسن مراجعة الطبيب لاتخاذ بعض الإجراءات اللازمة وبعض العلاجات التي يحملها معه. من الجيد أن يكتب أيضا العلاجات التي يأخذها، إما في سوار على معصم اليد. لابد أن يأخذ المريض معه بخاخات الربو بنوعيها، الموسع للشعاب الهوائية الفنتولين، والواقية أيضا الكورتيزون. يفضل أيضا أن يؤدي المريض الربو والمناسك في الأوقات التي يقل فيها الازدحام، لأن الازدحام من العوامل التي تثير الربو. أيضا عند شعور بأعراض نوبة الربو على المريض المبادرة إلى استعمال البخاخات، عند تطور المرض عليها التوجه إلى أقرب مركز صحي. يتلافى أيضا مريض الربو المجهود البدني العالي، يفضل استعمال موسعات الشعب الهوائية لا سيما في الطواف وعند السعي والرمي. هذا ما يتعلق بمرضى الربو. جميل، ننتقل إلى مرضى الصرع. هل يمكن لمريض الصرع أن يحج؟ هذا التساؤل لبعض المرضى، وقد يختلف الحالات. مرضى الصرع متفاوتين، يعني بعضهم أمكن بفضل الله السيطرة على مرضه بالأدوية. هذا الصنف من المرضى يمكنه الحج، الذي مع العلاج يسيطر على نوبات الصرع وقل حدوثها. أما المرضى الذين هم مصابون حديثا ولم تجري السيطرة على مرضهم، هؤلاء من الأفضل طبيا أن يؤخروا الحج حتى تستقر الحالة. نقول طيب. إن شاء الله لا عليهم، لأنهم غير مستطيعين. إذا قرر المريض المصاب بالصرع الحج، عليه الاحتياط الكامل بحيث يأخذ كفايته من الأدوية ولا يجهد نفسه، ويؤدي الحج أيضا وحده في المناسك. يفضل أن يكون مع قريب أو صديق يعرف حالته في حالة حدوث نوبات للصرع. جيد، ما هي وصاياك الثلاثة عبد الله؟ نعم، الوصايا الثلاثة للمرضى الذين يرغبون في أداء فريضة الحج: ابتعد عن أماكن الزحام، اختر الأوقات المناسبة، أيضا تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة، وأيضا تجنب الجهد البدني المفرط. والتهيئة البدنية إن شاء الله يكون الحديث عن أساليب التهيئة البدنية للحج إن شاء الله في يوم الغد، ونتعرف أيضا على الاحتياطات الصحية وكيف يتعامل المرضى السكري الراغبين في أداء الحج إن شاء الله بمشيئة الله. شكرا لك دكتور عبد الله بن زيد المشاري على هذه الإطلالة الطبية وفي أمان الله. في أمان الله. ليالي الحج. قد يتساءل البعض وهم يستمعون لكلام أبو زيد عن موضوع كيف أتعرض أو كيف أتجنب الزحام الشديد. فعلا هذا التساؤل قد يطرأ لأنه لا تعلم أين سيكون الزحام ومتى، لكن سبحان الله وأنا في إحدى المجموعات على الواتساب أرسلوا عبارة عن تطبيق أعتقد يبين لك أماكن الزحام في المشاعر المقدسة. لا أدري عن صحة هذا التطبيق، لكن إن كان صحيحا فهو صراحة خدمة جميلة وجيدة. وتنظيم والترتيب المسبق لمثل هذه، يعني متى يخرج الإنسان من المخيم وكذا، يعني مثل عصف الأفكار، يعني الوقت الفلاني يكون أفضل، الوقت الفلاني يكون أقل زحاما، الوقت الفلاني يكون أبرد مثلا الجو فيه، يا سلام. وغير هذا، يعني تخطيط المسبق يقي كثيرا من هذه الحوسة. جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية تسعد بزيارتكم لها في مكة المكرمة أمام المسجد الحرام بمقر شركة مكة للإنشاء والتعمير، المركز التجاري في الطابق الرابع، هاتف رقم 02-540-1111، والموقع الإلكتروني www.hjgift.org. معنا مستمعين الكرام في هذه اللحظات الأستاذ عبد الرحمن السلمي وهو مدير البرامج والخدمات. حياك الله أستاذ الرحمن، وأنت مدير البرامج والخدمات في جمعية هدية الحاج والمعتمر. حياكم الله وضياكم. أخوك عبد الرحمن السالمي وليس السلمي. السالمي عفوا. للتصحيح بس نعم. جزاك الله خيرا. طيب، في مثل هذه الأيام تزدان مكة المكرمة بجميع الألوان من أبناء الأمة الواحدة، ما هي الاستراتيجية جمعية هدية الحاج والمعتمر في استقبال هذه النفوس التي جاءت لتلبية نداء الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أشكركم هذه الاستضافة. الحقيقة جمعية هدية الحاج المعتمر من مغادرة آخر حاج من عام 1436 هي تستعد لاستقبال الحجاج طبعا في موسم متصل من موسم العمرة فموسم رمضان فموسم الحج، ولا تعلو جهد يعني ولا تتخر جهد إلا وتبذله في خدمة هذا الضيف الغالي العزيز على المملكة والذي يجد اهتمام من أعلى مسؤول في الدولة وخادم الحرمين إلى أقل مسؤول في الدولة وأصغر مسؤول في الدولة. الجمعية الحقيقة سخرت كل جهودها فتقدم خدماتها على بطول وعرض المملكة، من شمال المملكة حدود الأردن والعراق إلى حدود اليمن جنوبا، تخدم في المواني وتخدم في المواني البرية والبحرية والجوية، في المواقيت، في أماكن تواجد الحجاج، في أماكن مرورهم، في المشاعر المقدسة، في الحرمين الشريفين مكة والمدينة، تقدم للجميع الخدمات. نعم. طيب، لو تحدثنا عن البرامج المميزة التي تقدمونها لضيوف الرحمن، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالضيف وإكرامه، وضيوف الرحمن أيضا هم ضيوفكم في هذه الجمعية المباركة. صحيح. الجمعية يعني تقدم كثير من المبادرات اللي تسهل على الحجاج أداء مناسكهم، خلاف الإطعام والسقيا والبرامج والتوزيع المثلجات وما يقي من حرارة الجو أو التسهيل، هناك برامج نوعية مختصرة يعني تقدم للحاج، مثل الترجمة، الترجمة تعتبر حاجز لغة بالنسبة للحاج، فالجمعية تستعين بعدد كبير من المترجمين يترجمون لأكثر من 67 لغة ولهجة وعلى مدار الساعة، بالتليفون، في المكاتب، في مواقع الاستقبال بتعاون على الجهات التي تستقبل الحجاج. فهذه يعني من أبرز مثل هذه البرامج، ما هو التأثير الذي تلمسونه يعني على الحجاج؟ على طبعا عندما تكسر لغة الحاج هو بيوصل لك رسالته أو طلبه أو هدفه من المقابلة أو السؤال، فيجد تجد سعيد جدا بأنه يوجد من يتكلم بلسانه أو بلغته، فهذا يعني شيء ينعكس على الحاج نفسه على سعادته. وربما نعم وربما ايضا يعني على العاملين نفسهم يعني احساسهم بالانجاز احساسهم بمساعدة الاخرين. اكيد يعني الغريب ان يعني الشباب بدأوا يدخلوا في الموسم حتى قبل بدايه الرسميه الاداريه في الجامعة، فتجد منهم من يضيف 3 ساعات الى 4 ساعات الى 5 ساعات على دوامه الاساسي اللي هو محدد اصلا في نظام الجامعة، فرحا واستشعار لخدمه هذا الضيف. الله يعطيكم العافيه جميعا. طيب يعني بعض الحجاج تختلف عليهم الأجواء وهم أتون من بلدان مختلفة مناخيا يصابون ببعض الإشكاليات، هل الجمعية تهتم بهؤلاء؟ الجمعية عندها برنامج كبير تحت مسمى العناية، هو زيارة المرضى والمنومين في المستشفيات بالتنسيق مع الجهات الرسمية وزارة الصحة في الهلال الأحمر، نفذ في الحج الماضي في 11 مستشفى في مكة، السنة هذه امتد إلى المدينة المنورة ينفذ البرنامج هناك. تقدم أيضا ما يساعد الحجاج من إرشادات بالتعاون مع وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، إرشادات مطبوعة تحذيرية من حرارة الشمس أو التواجد في أماكن مفتوحة أثناء النهار لتقليل من إصابات بضربات الشمس أو الأمور هذه اللي تضر الحاج. نعم الجمعية قدمت العديد من الخدمات في المنافذ الحدودية، تقديم هذه الخدمات يعني كيف يعني تصلون إليها في نفس في الوقت المحدد؟ بفضل الله يعني سيارات الجمعية قطعت أكثر من 19,000 كيلو للوصول إلى المنافذ، طبعا بالتعاون مع الجهات المعنية اللي هي وزارة الحج المقام الأول هو الشريك الأول لنا في خدمة هذا الحاج، وأيضا بالتعاون مع بعض المراكز والجهات والجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة. جميل. طيب هل من كلمة أخيرة توجهها أستاذ الرحمن السالمي لضيوف الرحمن؟ والله أدعو إخوان الحجاج يعني لاستغلال هذه الأوقات الفضيلة والأيام المقبلة الفضيلة بالانشغال بما يفيدهم والتهليل والتكبير والتحميد، وهذه رسالة للجميع ليس فقط للحجاج يعني. جميل، جزاك الله خير الجزاء الأستاذ عبد الرحمن السالمي، وأنت مدير البرامج والخدمات في جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، شكرا جزيلا لك. شاكر لكم استضافتكم. في أمان الله. حياكم الله. ليالي ليالي الحج. تستضيف الندوة العالمية للشباب الإسلامي لهذا العام 1437 للهجرة 80 حاجة من 9 دول أوروبية ضمن برنامجها السنوي لاستضافة حجاج بيت الله الحرام، والذي يضم النخب المثقفة من الدعاة ومسؤولي الجمعيات الشبابية الخيرية وأساتذة الجامعات والباحثين وغيرهم. لتفاصيل أوسع عن هذا البرنامج نسعد بمداخلة هاتفية مع الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي سعادة الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي. السلام عليكم سعادة الدكتور. وعليكم السلام ومساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله. الله يحييك. تقريبا تبقت لنا 4 دقائق نتركها لك دكتور صالح، تفضل. نعم، رعاكم الله هذا البرنامج وهو بدأت الموافقة السامية في عام 1432 وبدأ تنفيذ البرنامج في عام 1434 كان وفقا لطلب الندوة 100 حاج في كل مرة، والعدد خفض في هذه المرحلة نتيجة لتخفيض أعداد الحجاج إلى 80، والحمد لله استقبلنا في السنة الأولى كان الحجاج من جنوب شرق آسيا، ثم السنة الثانية في عام 35 كانوا من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ثم العام 36 العام الماضي من شرق أفريقيا، وهذا العام إن شاء الله من أوروبا الغربية. في كل سنة نختار منطقة أو جزء من قارة، ونظرا لأن العدد ليس كبيرا، ونحن مثل ما ذكرتم الهدف هو الحقيقة هي القيادات الشبابية بالذات، لأن الندوة تعنى بالشباب والعمل الشبابي والجمعيات، لكن أيضا نشمل في هذا بعض الأساتذة الجامعات الأكاديميين. العام الماضي كان معنا أيضا من شرق أفريقيا من 7 دول كان معنا 3 أو 4 من القضاة المسلمين، والبرنامج يغطي في كل مرة كما قلت. مثلا العام الماضي غطى شرق أفريقيا 7 دول، كينيا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي ورواندا وبقيت دولة أخرى 2 أو 1، أظن أفريقيا الوسطى. في كل مرة نختار منطقة لأن العدد ليس كبير والعدد معقول، يعني يكفي نستطيع أن ندير بعثة الحج بسهولة في مثل هذه الظروف الحالية. نعم. سعادة الدكتور صالح، سألنا في بداية الحلقة سؤالا، لماذا تستضيفون النخب؟ لماذا تستضيفون هؤلاء تحديدا؟ الحقيقة هو البرنامج نحن لا نستطيع أن نفتحه للعامة لأنه حجم، لأن الحجم صغير، ولذلك نريد أن نركز على القيادات المجتمعية. جميل. سواء كانوا أساتذة أو دعاة أو رؤساء جمعيات أو ما إلى ذلك. لكن لو وجدت أماكن مستقبلا، لو إن شاء الله وسعنا العدد، فربما يخصص مثلا 10% وكذا العامة الناس. لكن كما قلت لك دائما في مثل هذه الحال الاهتمام يتوجه إلى ذوي التأثير في مجتمعاتهم، يعني من العلماء والدعاء والأساتذة والكبار وما إلى ذلك. شكر الله سعيكم مبارك في جهودكم وأنالكم مناكم يا رب العالمين. شكر لك سعادة الدكتور صالح بن سليمان. شكرا لكم، شكرا لاهتمامكم أخي الكريم، بارك الله فيكم. وفيك بارك الرحمن، في أمان الله. ليالي الحج. الحلقة حقيقة مرت سريعا وكان ختامها مداخلة من الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي سعادة الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي. شكرا له وشكرا لجميع ضيوفنا الذين داخلونا من ضيوف الليلة وغيرهم. أيضا شكرا لجميع من أرسل وشارك معنا. نعم، حفظ الله حجج بيته الحرام وعادهم إلى ديارهم سالمين غالمين بعد أن يؤدوا هذه الفريضة العظيمة على أكمل وجه. نلقاكم غدا أيها الأحبة الكرام في مدرسة حفظ اللسان وتعويده على الطيب من القول، مدرسة الحج. وأيضا التحية من فريق العمل يا عبد الله. نعم، سعيدة برفقتكم في هذه الحلقة من الإشراف خالد بن محمد الرميح، في الإعداد والتقديم زميلي عبد الله الزهراني ومحدثكم خالد المصري، في التنسيق سلطان شكرا، وفي الإعلام الجديد فيحان السبيعي، في التنفيذ على الهواء المتألق عبد الإله الخليفي، وفي رئاسة التحرير والإخراج ماجد الراشد الدباس. الدباس. لبيك يا الله، لبيك يا الله، ضجت في محاريب الفضاء، لبيك لبيك لبيك ذي أرواحهم سكبت ترانيم الرضا، لبيك لا أحد لهم إلاك فاغفر ما مضى، فاغفر ما مضى. بكل الشوق جاءوا نحو المؤتمر الإسلامي الأكبر والاجتماع الإيماني الأطهر، نحو خير البقاع وأزكى الأصقاع، نحو المشاعر، إلى ليلة من ليالي الحج نودعكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.